أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبأ. كان الكلام في الاستدلال بآية النبأ على قضية خبر العادل، وقلنا بأنه لكي يتضح أن هذه الآية المباركة هل تدل بالمفهوم على حجية خبر العادل أو لا تدل، لا بد من تعيين موضوع هذه القضية وتعيين شرطها. فإن قلنا أن الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، أي بالنبأ، فهنا هذه القضية مفهوما فيها احتمالان: إما أن لا يتحقق نبأ أصلا فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وإما أن يتحقق النبأ من العادل فتكون من السالبة بانتفاء المفهوم ويكون لها مفهوم. وإذا قلنا أن الموضوع في هذه الآية المباركة هو نبأ الفاسق والشرط مجيئه، فهنا لا إشكال ولا شبهة، لا يبقى لهذه الآية مفهوم لأنها تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا الاحتمال هو الذي رجحه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وأما الاحتمال الثالث، وهو أن يقال بأن موضوع القضية هو النبأ المجيء وشرطه هو الفسق، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يكون للآية مفهوم لأنه يكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. وهذا هو الذي رجحه الآخر صاحب الكفاية قدس سره الشريف. وبينا فيما سبق هذه الأقوال الثلاثة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنى على الاحتمال الثاني، وهو أن موضوع القضية في هذه الآية المباركة نبأ الفاسق والشرط هو مجيئه. ومن هنا قال بأن الآية الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع، وما كان الشرط فيه مسوقا لتحقق الموضوع لا مفهوم له، لأنه يكون من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. ومن الواضح أن الحكم ينتفي عندما ينتفي موضوعه بالدلالة العقلية، ولا علاقة له بمفهوم الشرط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما بين فالقرين على أنه هذا، إلا أن يقال بأنه: يا أيها الذين آمنوا، الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هنا مجيء الفاسق بالنبأ، مجيء الفاسق أو نبأ الفاسق هو الظاهر من الآية المباركة، يعني موضوع الآية المباركة هو نبأ الفاسق الذي يجب التبين عنه وشرطه هو المجيء، فقط الظهور وإلا شيء آخر ماكو. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يبين أي قرينة على أن الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط هو مجيئه. قال: وإن كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكي عن جماعة، فهنا الشيخ يناقش ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبأ. وهنا وعدم التبين هنا أي عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا أي عندما لم يأتي الفاسق بالنبأ لأجل عدم ما يتبين، يعني لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع. فالجملة الشرطية هنا، يعني الشرط مسوقة، فالجملة الشرطية هنا أي الشرط مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني الأسلوب الثاني، يعني القضية الثانية التي أشرنا إليها، كما في قول القائل إن رزقت، مو إن زرقت، إن رزقت ولدا فاختنه. ومن الواضح أن وجوب الختان إنما يكون مع وجود الولد. هنا عندنا رزقت ولدا، الشرط هو الرزق والموضوع هو الولد، ومن الواضح أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع وهو الولد. وإن ركب زيد فخذ ركابه. هنا من الواضح إن لم يركب لا يتحقق ماذا؟ ركوب زيد. وإن ركب زيد فخذ ركابه، وإن قدم من السفر فاستقبله، وإن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، وإذا قرأت الدرس فاحفظه. هذه كلها الشروط فيها مسوقة لتحقق الموضوع. بعد كل هذه الجمل لا مفهوم لها. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر آيتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. من الواضح أن القراءة هي ماذا؟ هي الشرط، والقرآن هو الموضوع. ومن الواضح إذا لم تتحقق القراءة فلا تحقق للموضوع أيضا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الموارد التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال. يوجد تقريبان آخران لكيفية الاستدلال بمفهوم الشرط. التقريب الأول هو ما أشرنا إليه في كلام المحقق العراقي، وهو أن يكون الموضوع في الآية المباركة هو طبيعي النبأ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد اتضح فساد المفهوم على هذا التقريب. نعم اتضح فساده، لأنك شيخنا أخذت الموضوع ماذا؟ نبأ الفاسق. خب من يريد أن يستفيد المفهوم فإنه لا يستطيع أن يستفيد المفهوم بناء على أن الموضوع هو ماذا؟ هو نبأ الفاسق. ولكن من يرى الموضوع أن من يرى أن الموضوع هو النبأ، خب يستطيع أن يستفيد المفهوم من الآية. نعم بناء على ما بينته من الآية المباركة، وهو أن الموضوع فيها نبأ الفاسق، بعد لا يمكن أن يقال أن الآية المباركة تفيد في مفهومها شقان: الشق الأول نبأ غير الفاسق وهو العادل، والشق الثاني لا يوجد نبأ أصلا. المستدل هكذا يستدل، يقول: إن لم يجئ الفاسق بالنبأ يوجد احتمالان: أن لا يتحقق نبأ أصلا، وأن يتحقق نبأ ماذا؟ من العادل. فهذا أيضا لا يصدق عليه أنه مجيء الفاسق بالنبأ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا التقريب بعد اتضح بطلانه. لماذا اتضح بطلانه؟ يقول: لأن كل ما هو مأخوذ في المنطوق من الشرط والجزاء لا بد أن يؤخذ بعينه في المفهوم، ولكن مع انتفاء الجزاء. فقط الفرق بين المنطوق والمفهوم إنما هو في النفي والإثبات. الآية المباركة ما هي؟ الآية المباركة بتقريب الشيخ هكذا: نبأ الفاسق إذا جاءكم فتبينوا. تبينوا عمن تبينوا؟ مطلقا لو عن نبأ الفاسق. خب من الواضح تبينوا عن نبأ الفاسق المحذوف. إذن بناء على تقريب الشيخ: نبأ الفاسق إن جاءكم فتبينوا عن نبأ الفاسق. خب مفهومها ماذا يكون؟ نبأ الفاسق إذا لم يجئكم فلا تتبينوا عن نبأ الفاسق. هذا بعد المفهوم يكون، لأن المفهوم هو عين المنطوق إلا في النفي والإثبات. وهذا أي علاقة له بخبر العادل لا تتبين عنه؟ عقل القائل بالمفهوم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن نبأ العادل لا تتبين عنه، ويريد أن يستفيده من أين؟ من المفهوم. يقول الشيخ هذا هو المنطوق وهذا هو المفهوم، ولا علاقة لخبر العادل لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. أما المنطوق فواضح، لأنه نبأ الفاسق إن جاءكم فتبينوا عن نبأه. وأما المفهوم فواضح أيضا، لماذا؟ لأن مفهوم هذه الجملة نبأ الفاسق إن لم يجئكم فلا تتبينوا عمن؟ عن نبأ الفاسق، ولا علاقة له ماذا؟ بقولنا لا تتبينوا عن خبر العادل. هذا من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهومه ماذا؟ إذا لم يجئك زيد فلا تكرم مطلقا، لو فلا تكرم زيدا فلا تكرم. أما إذا جاء أمر، هذا المفهوم والمنطوق كلاهما ساكت عن عمر أنه يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. هذه الآية لا علاقة لها بذلك، أو تلك الجملة لا علاقة لها بذلك. كذلك في المقام، فإن لا تتبين لا علاقة له بخبر العادل، ساكتة عن خبر العادل، لا تقول تبين، لا تقول ماذا؟ لا تتبين. إذن استدلال البعض بأنه إذا لم يجئ خبر الفاسق يوجد احتمالان، إما أن لا يتحقق نبأ، أو يتحقق نبأ العادل ثم إثبات الحجية بلا تتبين عن نبأ العادل، هذا في غير محله، لأن الآية منطوقا ومفهوما لا علاقة لها بالتبين عن خبر العادل أو عدم التبين عنه. هذا أولا. قال ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال، هذا التقريب الأول. تقريب آخر قيل في المقام، وهو أن تحمل السالب على السالب بانتفاء المحمول لا السالب بانتفاء الموضوع. قالوا لو قال شخص ليس زيد في الدار، أو ليس الأخ الكذائي في هذه الغرفة، وهنا ظهور هذه العبارة ماذا يوحي؟ الظاهر منها السالب بانتفاء المحمول لو السالب بانتفاء الموضوع. ومن الواضح أنت عندما تقول ليس زيد قائما، كأن المفروض في الظهور العرفي أن الموضوع محقق، ولكنه ليس متصفا بهذه الصفة. نعم في المنطق قالوا أن السالبة المحصلة كما تنسجم مع السالب بانتفاء الموضوع تنسجم مع ماذا؟ مع السالب بانتفاء المحمول. يعني ليس زيد قائما كما تصح مع وجود زيد وعدم القيام، تصح مع عدم وجود زيد أصلا، هذه القضية صادقة. ولكن الظهور العرفي في قولنا ليس زيد قائما ماذا؟ السالب بانتفاء الموضوع لو السالب بانتفاء المحمول، السالب بانتفاء المحمول، هذا هو الظهور العرفي. والمستدل كأنه هكذا يريد أن يقول، يقول لو حملت الآية المباركة على السالب بانتفاء الموضوع، لأن الشيخ حملها على أي معنى؟ حمل الموضوع على نبأ الفاسق، فتكون السالب بانتفاء الموضوع، فيلزم يكون أنه يكون خلاف الظاهر. فهذا يريد أن يدخل لإثبات المفهوم عن طريق أن حمل السالب على السالب بانتفاء الموضوع هذا خلاف الظاهر. وفي الحواشي هذا المطلب بهذا النحو مو مبين، هسه ما أدري السبب ما هو. كأن المستدل يريد أن يقول هذا المطلب، وهو أن الظهور العرفي في القضايا اللفظية السالبة، والسلب فيها سلب محصل لا الموجبة المعدولة المحمول، فإنه في الموجبة المعدولة المحمول يقينا السلب سلب بانتفاء المحمول. أنت عندما تقول زيد غير قائم فهنا لا إشكال ولا شبهة، أو عندما تقول زيد أعمى فهنا لا إشكال ولا شبهة أن هذا ماذا؟ هذه موجبة معدولة المحمول، ولا تنسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا هو الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة معدولة المحمول. فإن السالب المحصل كما تنسجم مع السالب بانتفاء الموضوع تنسجم مع السالب بانتفاء المحمول، بخلافه في الموجبة المعدولة المحمول فإنها مختصة بماذا؟ بالسالبة بانتفاء المحمول. المستدل هكذا يقول أن الظهور العرفي في القضايا السالبة اللفظية أن يكون السلب بانتفاء المحمول، وحملها على السلب بانتفاء الموضوع وإن كان معقولا عقلا ولكنه ماذا؟ خلاف الظهور العرفي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام تام لو فرض أنه توجد عندنا قضية سالبة لفظية. نحن هل يوجد عندنا خبر العادل لا تتبين عنه؟ هل توجد عندنا قضية سالبة لفظية حتى نقول لا تكون إلا باعتبار السالب بانتفاء المحمول؟ نحن إنما هذا السلب من أين استفدناه؟ استفدناه من المفهوم، والمفهوم أول الكلام. هذا الكلام وهو قولكم أن السالب بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر، هذا في القضية اللفظية السالبة التي دار أمرها بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع. نقول الظهور العرفي ماذا؟ لسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع. ومن الواضح أنه في المقام لا توجد عندنا قضية لفظية سالبة، وإنما هذا السلب من أين استفدناه؟ استفدناه من المفهوم وهو أول الكلام. فلهذا يقول ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة، يقال هكذا إن عدم مجيء الفاسق له شقان، يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، ويشمل ماذا؟ ما لم يجئ النبأ أصلا. يعني أن المفهوم له شقان، يعني الموضوع الذي ذكره المحقق العراقي وهو أن الموضوع هو طبيعي النبأ، يشمل ما لو جاء العادل بنبأ فلا يجب تبينه فيثبت المطلوب، يثبت فساد ما يقال ويثبت فساد ما يقال تارة أخرى. إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدم خبر الفاسق، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا يوجب حمل السالبة في الجملة على ماذا؟ على المنتفي بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظاهر. إذن لكي لا نرتكب المجاز ولا نرتكب خلاف الظاهر نقول أن السالبة ماذا؟ سالبة بانتفاء المحمول فيتم المفهوم. أما وجه الفساد، وجه الفساد في الأول هو أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق، شوفوا الموضوع هو ماذا؟ الموضوع هو خبر الفاسق، نبأ الفاسق هو الموضوع، هذا تصريح من الشيخ أن الموضوع في الآية هو ماذا؟ نبأ الفاسق. والشرط ماذا؟ والشرط مجيء الفاسق به. إذن الشرط هو المجيء. إذا فرضنا هذا لابد أن نحفظ كل المنطوق في المفهوم مع الفرق بين الإثبات والنفي، أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق بالنبأ كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو بحسب الدلالة العقلية. إشارة إلى الاختلاف القائم في مسألة في مفهوم الشرط، أن الجملة الشرطية لها مفهوم بالوضع والدلالة العرفية أو أن الجملة الشرطية لها مفهوم بالدليل العقلي، لأن هناك وجوه متعددة لإثبات أن الجملة الشرطية لها مفهوم، بعضها مبني على وجوه عرفية وضعية وبعضها مبني على وجوه عقلية. يقول كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية هو ماذا؟ انتفاء الحكم المذكور في المنطوق، يعني انتفاء التبين عن ماذا؟ عن الموضوع المذكور في المنطوق عند انتفاء الشرط المذكور في المنطوق. أنت لابد أن تحفظ المنطوق بكامله في المفهوم ثم تأتي بالنافع. نبأ الفاسق إن جاءكم فتبينوا عن نبأ الفاسق، نبأ الفاسق إن لم يجئكم فلا تتبينوا عن نبأ الفاسق. وهذه ساكتة عن خبر العادل. قال ففرض مجيء العادل بنبأ عند عدم الشرط، الشرط ما هو؟ هو المجيء. ها، والموضوع ما هو؟ نبأ الفاسق عند عدم الشرط. ففرض مجيء العادل بنبأ عند عدم الشرط، الشرط ما هو؟ وهو مجيء الفاسق بالنبأ. ذلك الفرض لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء العادل بذلك الخبر. لماذا لا يوجب؟ لأن الآية منطوقا ومفهوما ساكتة عن خبر العادل، أما منطوقا فواضح، وأما مفهوما فأيضا كذلك، لأن خبر العادل لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينفى ماذا؟ في المفهوم. إذن فالمفهوم في الآية وأمثال الآية ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع. هذا فيما يرتبط ما يقال تارة، وأما فيما يرتبط بما يقال أخرى، قال وليس هنا قضية لفظية سالبة حتى نبحث، ودار أمرها أنها سالبة بانتفاء الموضوع أو سالبة بانتفاء المحمول حتى نقول حملها على السالبة بانتفاء الموضوع، خلاف الظاهر. وليس هنا قضية لفظية سالبة، دار الأمر بين كون سلب تلك القضية لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع. لماذا لا يوجد عندنا؟ باعتبار أن هذا السلب مستفاد من المفهوم، والمفهوم أول الكلام. هذا هو الإشكال الأول الذي أورده الشيخ على الآية المباركة، وهو الإشكال الذي لا يمكن الذب عنه، لا يمكن الدفاع عنه. والإشكال الثاني مرتبط بالمانع لا بالمقتضي. الإشكال الأول كان مرتبطا بتمامية المقتضي وعدم تمامية المقتضي، يعني هل يوجد عندنا مقتضي لثبوت المفهوم أو لا يوجد؟ الشيخ بيّن ماذا؟ أن المقتضي للمفهوم غير تام، لأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. ولكنه في الإشكال الثاني يريد أن يتنزل، يريد يقول على فرض تمامية مقتضى الشرط لإفادة المفهوم، يعني قبلنا إما كلام المحقق الخراساني الذي يقول أن الموضوع هو النبأ المجيء، أو قبلنا كلام المحقق العراقي الذي يقول أن الموضوع هو طبيعي النبأ، قبلنا هذا أو ذاك، فالجملة الشرطية لها مفهوم لأن الشرط لم يسق لتحقق الموضوع. ولكن هنا نسأل أن المقتضي تام يؤثر في مقتضى ما لم يبتلي بالمانع، وأما إذا ابتلي بالمانع فإنه لا يمكن أن يؤثر المقتضي في تحقق مقتضى وهو المفهوم. المقتضي هو الجملة الشرطية والمقتضى هو المفهوم. طبعا المانع إما مانع داخلي وإما مانع خارجي. الآن البحث في المانع الداخلي المقترن بالجملة الشرطية، يعني الموجود في نفس الجملة الشرطية. القرينة قرينة متصلة لا أنها قرينة خارجية. أما المانع الداخلي الذي يمنع عن اقتضاء الجملة الشرطية للمفهوم، طبعا يمنع بأي معنى؟ يعني هذا المقتضي لا يمكن أن يصل إلى الفعلية، وإلا المقتضي تام، الجملة الشرطية لها مفهوم في المقام، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المفهوم فعليا. لماذا؟ لأنه يزاحمه المانع الموجود في ذيل الجملة المباركة، في ذيل الآية المباركة، وهي أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحمل هنا لابد من أمرين: أولا أن نحمل التبين على التبين العلمي حتى يكون المراد وهو الأمر الثاني من الجهالة، يعني عدم العلم. فتبينوا لماذا؟ لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يعني ماذا؟ يعني بسبب عدم العلم. ومن الواضح بسبب عدم العلم هذه العلة كما تشمل خبر الفاسق تشمل ماذا؟ خبر العادل، لأن خبر العادل أيضا ليس علما، وإنما ينطبق عليه أنه ليس بعلمين. هذا التعارض بين المفهوم وبين الذيل وهو التعليل إنما يتم بناء على حمل الجهالة في الآية على ماذا؟ حمل الجهالة على عدم العلم، الجهل في مقابل العلم، لا الجهل بمعنى السفاهة في مقابل عدم السفاهة الذي يقوله المحقق الفرساني. إذن هذا التعارض بين المفهوم بين صدر الآية وبين ذيل الآية وهو التعليل إنما يتم بناء على أن المراد من الجهالة ماذا؟ عدم العلم. فالآية المباركة ذيلها التعليل فيها يقول لئلا تصيبوا قوما. كيف نصيب قوما؟ ما هو السبب في إصابة القوم؟ لئلا تصيبوا قوما بسبب عملكم بخبر لا يفيد العلم، لأن الجهالة لا يفيد العلم، بسبب العمل بخبر لا يفيد العلم. ومن الواضح أن هذه العلة كما تشمل خبر الواحد العادل فاسق تشمل خبر الواحد العادل. إذن يقع التعارض والترجيح يكون لمن؟ للتعليل لا للمعلل، يعني الترجيح يكون للعلة لا للمفهوم. إلا أنه هنا بعض استشكل على هذا التقديم، قال بأنه نحن لا يمكننا أن نلتزم بأن العلة وهي الذيل مقدمة على الصادر وهو المفهوم، فلهذا نحن نعبر عن العلة بالذيل وعن المفهوم بالصادر. لا يمكن أن يلتزم بتقديم الذيل على الصادر. لماذا؟ قال لسببين أو لوجهين. الوجه الأول أن النسبة بين الصدر والذيل بين المفهوم والتعليل هي العموم من وجه. لماذا هي العموم من وجه؟ باعتبار أن المفهوم فيه إطلاق، يقول خبر العادل لا يجب التبين عن سواء أفاد علما أو لم يفد علما، ففيه ماذا؟ شقان، أفاد علما أو لم يفد علما. خبر العادل يعني أفاد يقينا أو أفاد ظنا، هذا إطلاق المفهوم. نأتي إلى ماذا؟ إلى إطلاق الذيل وهو التعليل. يقول ليس الظن ماذا؟ مفيدا، يعني ليس بحجة، تبين عن الظن تبين عن، سواء كان من خبر العادل أو كان من خبر الفاسق. مورد الاجتماع عين خبر العادل الظني، فإن المفهوم يقول لا تتبين والتعليل يقول ماذا؟ تبين. مورد الافتراق واضح، في المفهوم مورد الافتراق العادل خبر العادل المفيد للعلم، وهنا ماذا؟ خبر الفاسق، فإنه ماذا؟ أيضا خارجون، هذا من هذا الطرف ذاك من ذاك الطرف. فإذا لقائل أن يقول يستشكل على الشيخ كيف تقولون بتقديم الذيل على الصدر مع أن النسبة بين الآية بين الصدر والذيل هي العموم من وجه؟ خب نحن نستطيع أن نقول لهذا المستشكل، خب افترضوا أن النسبة بين الآية بين الصدر والذيل هي العموم من وجه، خب لماذا تقولون بتقديم المفهوم على الذيل؟ خب يتعارضان يتساقطان في مورد الاجتماع، لا يوجد عندنا بعد دليل على الحجية ولا دليل ماذا؟ على عدم الحجية، لا المفهوم تام في مورد الاجتماع ولا التعليل تام في مورد الاجتماع، لا هذا يمكن أن يكون يثبت لنا الحجية يعني المفهوم ولا ذاك يستطيع أن يثبت لنا عدم الحجية يعني التعليل. لماذا تقولون بتقديم المفهوم على التعليل؟ المناقش يريد أن يناقش الشيخ الذي قال ماذا؟ الشيخ عندما يقول وسيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل، هذا الذي يريد أن يقول لا الترجيح مع ماذا؟ مع المفهوم، مع عموم المفهوم. يقول السبب في ذلك صحيحا في العموم في الوجه، تفتوا جيدا، في العموم في الوجه يقع التعارض في مادة الاجتماع والتساقط، ولكن هنا خصوصية، هذه الخصوصية تقول بتقديم المفهوم على التعليل، عموم المفهوم على ماذا؟ على الذيل، على التعليل. لماذا؟ يقول لأن هذا المفهوم فيه إطلاق، وهذا الإطلاق لو أخرجنا منه مورد يبقى الباقي العنوان لا يوجد تحته أي فرد، يلزم أن يكون لغوا. وهذه قاعدة في محلها ذكروها، وهي أنه إذا كان عندنا عام وخاص، التفتوا جيدا، إذا كان عندنا عام وخاص وأردنا أن نقدم الخاص على العام لا يبقى تحت العام أي مورد آخر، يعني يبقى العام ماذا؟ لغوا بلا مورد، فتشريعه يكون لغوا. قالوا هنا لا يتقدم الخاص على العام. هنا يقول المستشكل على الشيخ الذي قال بترجيح الذيل، يقول لو قلت في مورد الاجتماع إما بتقليد تقديم التعليم إما بالتعارض والتساقط لا يبقى للمفهوم مورد. لماذا لا يبقى مورده؟ لأن المفهوم كامل له مصداقات، خبر العادل العلمي المفيد العلم، وخبر العادل المفيد ماذا؟ للظن. فأنت في مورد الظن تريد أن تسقطه عن ماذا؟ عن الحجية، إما بتقديم الذيل عليه وإما بالتعارض والتساقط. إذن تحت المفهوم ماذا يبقى عندنا؟ خبر العادل المفيد للعلم، وهنا العدالة لا أثر لها لأن المفيد للعلم حجة سواء كان من العادل أو كان من الفاسق، فعنوان العدالة يكون ماذا؟ لغو. إذن حيث أنه يلزم لغوية في المقام، إذن نقول بتقديم المفهوم على من؟ على التعريف، على التعليم. واضح هذا؟ ثم يترقى المستشكل يقول أساسا من قال لكم أن النسبة بينهما عموم من خصوص من وجه؟ فللنسبة هي العموم والخصوص المطلق، فإن الذيل عام والمفهوم ماذا؟ خاص. لماذا؟ ما هي القرينة على أنه؟ يقول أساسا الآية المباركة منطوقا ومفهوما ماذا؟ ليست في العلم وإنما في الظن. كيف؟ يقول الآية المباركة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب التبين يكون للعلم للظن. من الواضح إذا كان الشيء علما فلا يجب التبين عنه، الذي يجب التبين عنه هو من؟ إذا كان ظنا. إذا منطوق الآية أين؟ في الظن، فمفهومها تبعا لها يكون أيضا في خبر الواحد. إذا لا منطوق الآية يشمل العلم وبتبع ذلك مفهوم الآية، إذا لا إطلاق في المفهوم يشمل خبر العادل المفيد للعلم، وإنما المفهوم مختص بماذا؟ خبر العادل المفيد للظن، هذا هو المفهوم. التعليل ما هو؟ التعليل كل ما لا يفيد العلم فليس بحجة، خبر الواحد مطلق الإمارات لا تفيد العلم، فيكون ذاك مطلق عام وهذا ماذا؟ مخصص، فيتقدم المفهوم على العلة وعلى التعليل من باب تقدم الخاص على العام. قال الثاني ما أورده في محكي العدة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها. العدة سأقول العدة للشيخ، والذريعة للسيد المرتضى، والغنية للسيد بن زهرة، ومجمع البيان للطبرسي، والمعارج كتاب أصول المحقق الحلي وغيرها. من أن لو سلمنا دلالة المفهوم، يعني سلمنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم في المقام وليست مسوق الشرط مسوق لتحقق الموضوع كما كان إشكالنا الأول، من أن لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول إن مقتضى عموم التعليل، هذا التعبير عموم، هذا التعبير بالعموم ليس المراد منه العموم الاصطلاحي في مقابل الإطلاق، مراد من العموم يعني الشمول مو الإطلاق في قبال العموم والعموم في قبال، لأنكم درستم في علم الأصول في أصول المظفر أن الإطلاق يفيد الشمول ولكن بدلالة سكوتية من خلال عدم ذكر القيد مقدمات الحكمة، ولكن العموم يفيد الإطلاق ويفيد الشمول كيف؟ عن دلالة وضعية، هناك لفظ دال على العموم وهو كل مثلا جميع مثلا. التفتوا لهذا المطلب جيدا. هسه إنما أشير إلى هذا المطلب باعتبار أن السيد القوئي حفظه الله عندما يأتي إلى هذا المورد يقول لا، هنا يقع التعارض بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين التعليل. وقد ثبت في محله في باب التعارض أنه إذا كان أحدهما إطلاقه بمقدمات الحكمة والآخر إطلاقه بالعموم والدلالة اللفظية، فعند التعارض يقدم من؟ الدلالة اللفظية، وفي المقام التعليل بالدلالة اللفظية لأنه عموم، والمفهوم بالدلالة الإطلاقية، فعند التعارض من يقدم؟ يقدم التعليل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشكل عليه، يقول سيدنا هذا عموم تعبير الشيخ، وإلا احنا كلمة كل ما عدنا في الآية المباركة، هذا الشيخ عبر عنها بأنها عموم، ومراده من العموم مو العموم الاصطلاحي حتى تقع في هذا الخلق، مراد من العموم هنا مو العموم الاصطلاحي في مقابل المطلق حتى يقال أنه مفهوم الآية بالإطلاق لو بالعموم، مفهوم الآية إطلاقي لعمومي، ومن الواضح إطلاقي لأنه احنا من خبر العادل نقول الأعم المفيد من خلال ماذا؟ لأنه لم يذكر قيد المفيد للعلم أو غير المفيد للعلم، فإطلاقي المفهوم، ولكن التعليل إطلاقي لعمومي، عمومي، لأن الشيخ يقول عموم التعليل، وعند التعارض يقدم العام على المطلق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا العموم للعلة بالعموم كما أن المفهوم ليس بالعموم، كلاهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. قال لكن نقول إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر، أي خبر؟ لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل بذلك الخبر وإن كان المخبر عادلا. إذن فيقع التعارض فيعارض هذا التعليل المفهوم. شيخنا والترجيح لمن؟ والترجيح مع ظهور التعليل. وجه الترجيح مع ظهور التعليل سيأتي بيانه من الشيخ، الآن الشيخ لم يبين وجه الترجيح فلهذا لم نشر إليه، إلا أنه قد يستشكل في تقديم التعليل على المفهوم بأحد بيانين. قال لا يقال، إشارة إلى الوجهين المتقدمين للإشكال على تقديم التعليل على المفهوم، لا يقال إن النسبة بينهما بين الصدر والذيل وإن كان عموما من واجه. القائل يقول فيتعارضان في مادة الاجتماع، مادة الاجتماع ما هي؟ وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم. خب هنا لابد أن يتساقط، ولكن المستشكل يقول لا يقدم المفهوم على التعليل، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع وهو خبر العادل الغير المفيد للعلم، إدخاله في عموم المفهوم. إذ لو خرج ما هو يعني لو خرج ما هو محل الكلام مادة الاجتماع، إذ لو خرج عنه أي عن عموم المفهوم وانحصر مورده أي المفهوم في خبر العادل المفيد للعلم كان عنوان العادل ماذا؟ عنوانا لغوا. لماذا لغوا؟ لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل، فلا خصوصية للعدالة. هذا إشكال لا يقال. ثم يترقى المستشكل يقول بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق وبتبع ذلك والمفهوم معا. بأي قرينة خارج؟ بقرينة فتبينوا، فإن وجوب التبين إنما يكون عن الخبر غير المفيد للعلم بتبعه أيضا يكون المفهوم كذلك، فيكون المفهوم وهو خبر العادل الغير المفيد للعلم أخص مطلقا من عموم التعليل، لأن التعليل شامل لكل غير علمي يعني مطلق الإمارة، وهذا يخرج إمارة واحدة وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم. هذان هما الإشكالان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول سلمنا، ولكن الشيخ يبدأ من مناقشة الإشكال الثاني، يعني يقول بأنه نسلم معكم أن المفهوم أخف وأن التعليل أعم، أن المفهوم خاص وأن التعليل عام، سلمنا، ولكن مع ذلك لا نقبل بتقدم الخاص على العام. لعله لقائل يقول هذا غريب جدا، وهو أنه مع أنه خاص وعام ولكنه لا يتقدم الخاص على العام، مو فقط لا يتقدم بل يتقدم العام على الخاص. كيف يمكن ذلك؟ الدليل على ذلك الشيخ رحمة الله تعالى، وإن لم يكن يشير إلى ذلك ولكن المطلب هو هذا حاصله، أنه نحن لم يقم عندنا في محله دليل لفظي يقول كل خاص فهو مقدم على العام وكل عام فهو متأثر على الخاص. لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل اللفظي كما هو محقق في محله. نعم نحن عندما نقدم الخاص على العام لوجود قرينة عرفية على ذلك، فإذا وجد في العام قرينة أقوى من تلك القرينة يقدم العام على الخاص. نحن هكذا ضابط ما عندنا، كلما تحقق عام وخاص فلا بد أن يتقدم الخاص على العام. لا، كم من مورد تقدم العام فيه على الخاص. وأحد الموارد ما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أنه إذا لزم من تقديم الخاص على العام لغوية العام، قالوا هنا لا يتقدم الخاص عليه وإنما يتقدم العام على من؟ على الخاص، حتى يبقى له مورد. فإذا الإشكال الأول الذي يقوله الشيخ، قل سلمنا هذا عام وخاص، ولكن من أين تقولون أنه يجب تقديم كل خاص على العام؟ بل نحن إنما نثبت تقديم الخاص على العام لوجود قرينة عرفية، فإذا كانت في العام قرينة أقوى تقدم على من؟ تقدم على الخاص. هذا جواب. ولكن له جواب آخر الشيخ رحمة الله تعالى في المقام، يقول أساسا تقديم الخاص على العام وتأخر العام عن الخاص إنما يتم في ذلك المورد الذي ينعقد للعام عموم ثم ينعقد للخاص خصوص، ينعقدان الظهوران ثم يلحظ ما بينهما فيرى أن هذا عام وهذا خاص. وفي المقام من قال لكم أن التعليل يعطي مجالا للصدر حتى ينعقد له ظهور في المفهوم؟ لأن القرينة قرينة متصلة لا قرينة منفصلة. نحن إنما نقبل بتقديم الخاص على العام أين؟ في القرينة المنفصلة، يعني إذا كان الخاص منفصلا. أما إذا كان العام متصلا بالخاص فعند ذلك لا يعطي مجالا لانعقاد المفهوم حتى نقول أنه وقع التعارض بين الخاص وبين العام والخاص مقدم على العام. لماذا؟ لما درسناه في محله أن القرينة المتصلة تهدم الحجية وتهدم الظهور. قلنا فيما سبق أنها تهدم الظهور لأن ظهور كلام شخص لا يتم إلا بعد تمام كلامه، فما لم يتم كلامه لا ينعقد لكلامه ظهور. ولكن القرينة المنفصلة تفعل ماذا؟ تهدم الظهور لو تهدم الحجية، تهدم الحجية بعد تمامية الظهور. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه في المقام العلة قرينة متصلة، ونحن إنما نسلم تقديم الخاص على العام ماذا؟ في المنفصل لا في المتصل. هذا أولا. وثانيا ما بينته لكم أنه في المقام لو سلمنا معكم أنه الخاص منعقدون والعام أيضا منعقدون، ولكن توجد عندنا قرينة في المقام، هذه القرينة تثبت لنا تقدم العام على الخاص لا تقدم الخاص على العام، ما هي تلك القرينة؟ قرينة أن هذا علة لذلك الشيء الذي هو المعلول. هذه العلة تريد أن تعلل لنا ماذا؟ ذلك الصادر الذي هو المعلول. كيف أن العلة في الأمور التكوينية متقدمة على معلولها، كذلك في الأمور الاعتبارية حيث أن العلم إلا بظهورها متقدمة على ظهور معلولها. وهذا ما يقوله الشيخ رحمة الله تعالى في الدين، يقول: ولو سلمنا جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول. يعني لو قبلنا أن الخاص يقدم على العام مطلقا في القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، هذا نقبله في مورد لم يكن العام والخاص علة ومعلول. وأما إذا كان العام هو العلة والخاص هو المعلول، فإن العلة هو الذي يتقدم على المعلول، يعني أن العام يتقدم على الخاص. لماذا يتقدم؟ لهذه النقطة، وهو أنه يريد أن يعلل ذلك الصادر. إنما ذكره المولى، إنما ذكره المشرع ليبين لنا ماذا؟ ليبين لنا ذلك الصادر. ومن الواضح كما درستم في محله أن العلة قد تضيق وقد توسع. صحيح أن المعلول وهو المفهوم مضيق والعلة موسعة، ولكنه العلة قد توسع من دائرة معلول. فلهذا يقول: لأننا نقول لا يقال علينا، نحن نقول بترجيح ظهور التعليل على من؟ على المفهوم. لا يقال لنا ذلك، إشكالان متقدمان. لأننا نقول: ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل، أن المفهوم أخص مسلم، إلا أننا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمي، هذا عموم التعليل، والتعارض بين ماذا؟ وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم. خب إذا وقع التعارض شيخنا لمن التقديم؟ قال: فطرح المفهوم والحكم ونحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم هذا أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. شيخنا لماذا أولى؟ يقول: لوجهين. الوجه الأول أن تقديم الخاص على العام في المنفصل لا في المتصل، وهذا متصل. الوجه الثاني على فرض أنه في المتصل والمنفصل لم نمنعه في العلة والمعلول، وهذا علة ومعلول. قال: وإليه أشار الشيخ الطائفة في محكي العدة بقوله: لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليلين. قلنا فيما سبق مراد من دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. يقول شيخ الطائفة: لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل، يعني إذا كان عندنا مفهوم المخالفة وكان عندنا دليل يخالف هذا المفهوم نرفع اليد عن المفهوم. والتعليل دليل على ماذا؟ على خلاف مفهوم دليل الخطاب، يعني نفسه مؤيد الشيخ. وليس في ذلك، إن قلت شيخنا ألستم أنتم وأمثالكم قد علمتمونا بأن الخاص يقدم على العام حتى لو كان العام منطوقا والخاص ماذا؟ مفهوما. يقول: وليس في ذلك منافاة لما هو الحق المتبع في محله وعليه الأكثر من جواز تخصيص العام ولو كان منطوقا بمفهوم المخالفة ولو كان مفهوما. لماذا ليس منافاة بين ما قلنا وهذا؟ قال: لاختصاص ذلك، يعني تخصيص العام المنطوقي بالخاص المفهومي، لاختصاص ذلك أولا بالمخصص المنفصل. حتى لو سلمنا أنه الخاص مقدم على العام منفصلا ومتصلا، ولو سلم جريانه يعني تقديم الخاص على العام حتى في المنفصل في الكلام الواحد يعني المتصل، منعناه يعني تقديم الخاص على العام في العلة والمعلول إذا كانت العلة هي العامة والمعلول هو الخاص، منعناه في العلة والمعلول. فإن الظاهر لماذا شيخنا؟ فإن الظاهر أن العرف عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص. كيف أن المعلول في الأمور التكوينية يتبع العلة، كذلك المعلول في الأمور التشريعية يتبع العلة في العموم والخصوص. وهذا منشأ قولهم أن العلة قد تعمم وقد تخصص. تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين.